السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا وإياكم إلى دينه، وأن وفقنا وإياكم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدفع عنا وعنكم الشرور والمحن، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أحببت في هذه الكلمة أن أذكر نفسي وإخواني وآبائي قبل ذلك بركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم، وعلى خمسة أركان. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فأول ركن من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، الشهادة لله جل وعلا بالتوحيد وإفراده بالعبادة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والطاعة. وكما قال أهل العلم: هذا الدين مبني على أصلين عظيمين، وهما التوحيد والاتباع. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، والاتباع هو شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا يقول أهل العلم: وجماع الدين مبني على أصلين عظيمين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله إفراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطاعة. وتعلمون أن لا إله إلا الله وتوحيده جل وعلا ركن من أركان الإسلام، بل قد فطرت القلوب على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام والتوحيد، فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. وجاء عند مسلم من حديث عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة، فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. إذن هذا التوحيد فطرت عليه القلوب، فطرت عليه هذه القلوب، والتوحيد من أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل التفسير: إلا ليوحدون، كما روي ذلك عن ابن عباس وغيره. التوحيد من أجله أرسلت الرسل، فما من نبي ولا رسول إلا ودع أمته إلى التوحيد، إلى هذا الأصل العظيم. فالتوحيد هو دين الرسل جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وهو التوحيد، وأمهاتنا شتى. فالشرائع مختلفة، وأصل الدين واحد وهو توحيده وإفراده بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. والتوحيد هو أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف هو توحيد الله وإفراده. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى أهل نجران وإلى أهل اليمن، قال له: يا معاذ، إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولهذا يقول الحكم رحمه الله في منظومته: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. التوحيد أول أمر في القرآن جاء به، أول أمر في كتاب الله من حيث الترتيب جاء به، وترتيب السور قد أجمع عليه الصحابة واتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. فأول أمر في كتاب الله أمر بتوحيده، ونهي عن الشرك به والتنديد به سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة ثناء ودعاء، وأول البقرة فيها صفات المؤمنين وصفات الكافرين، وفيها صفات المنافقين. ثم ذكر الله جل وعلا أول أمر، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن كثير: أي أفردوه بالعبادة ووحدوه. فأول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد سبحانه وتعالى، وأول نهي في القرآن هو نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بل أعظم سورة في القرآن كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى هي سورة الفاتحة. وهذه السورة هي أم الكتاب، سميت بأم الكتاب لأن معاني القرآن من التوحيد والاتباع واليوم الآخر والمعاد وغير ذلك، جاءت معاني القرآن اجتمعت في هذه السورة، فهي أم القرآن، وهي أفضل سورة في القرآن، وهي فاتحة الكتاب. هذه السورة أفضل سورة لأنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. بل أفضل آية في القرآن وهي آية الكرسي، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: آية الكرسي. قال: فليهنك العلم يا أبا المنذر، فليهنك العلم يا أبا المنذر. فهذه الآية كما يقول أهل العلم كانت أفضل آية، لأنها تضمنت التوحيد، من توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته، فذكرت فيها نحو 4 أسماء وأكثر من 20 أو 25 صفة. ولهذا التوحيد يفتتح به العبد يومه ويختتم به يومه. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص، ويقرأ قل يا أيها الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر، ويقرأ أيضا الكافرون والإخلاص في ركعتي المغرب أي في سنة المغرب. قال أهل العلم: فيفتتح يومه بالتوحيد ويختتم يومه بالتوحيد، يقرأ قل يا أيها الكافرون التي تضمنت التوحيد العملي والبراءة من الشرك وأهله، ويقرأ سورة الإخلاص التي تضمنت التوحيد العلمي التي فيها إفراد الله جل وعلا بربوبيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والتوحيد هو أصل الدين وأساسه، به تقبل الأعمال، وبه بعد رحمة الله جل وعلا يدخل العبد الجنة. فيبغي عليك أيها المسلم أن تتعلمه، وأن تتعلم هذه الكلمة العظيمة، فقد قال الله في محكم تنزيله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقول الرجل التوحيد فهمناه، هذا قول خطير، بل عليك أن تقبل على تعلم هذه الكلمة العظيمة من تعلم معناها وتعلم أركانها ومن تعلم شروطها ومن تعلم نواقضها، فإن هذه كلمة عظيمة بها يعصم الدم وبها يعصم المال والعرض، بل من مات عليها دخل الجنة، كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فعلى العبد أن يتعلم. يقول أهل العلم: هذه الآية من سورة محمد، وهذه السورة مدنية، ومع هذا نبينا عليه الصلاة والسلام نزلت عليه وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا يقول بن سعد رحمه الله: وتعلم التوحيد فرض واجب على كل مكلف كائنا من كان، بل هو أول واجب على المكلف. وفضائل التوحيد عظيمة في الدنيا والآخرة، فأهل التوحيد هم ممن يمن الله عليهم بالأمن والاهتداء. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا توحيدهم بشرك، ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، فهؤلاء هم الآمنون والمهتدون في الدنيا والآخرة. بالتوحيد ينجيك الله جل وعلا من كربات الدنيا ومن كربات الآخرة. يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله وأنقذه الله جل وعلا. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعا رجل بدعوة ذي النون إلا استجاب الله له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالتوحيد وبالإخلاص والدعاء نجى الله جل وعلا الكربة التي كان فيها يونس عليه الصلاة والسلام. إبراهيم قومه ألقوه في النار، فماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله شر قومه وشر تلك النار، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. فكلما تعلق قلب العبد بربه وتوكل عليه وتضرع له وأناب إليه كفاه الله جل وعلا شرور أعدائه. موسى عليه الصلاة والسلام لما كان معه قومه ومن آمن معه وكان البحر أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا كان من موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فهداه الله جل وعلا وأمره أن يضرب البحر بعصاه، ففرج الله عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في الغار فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، كيف باثنين؟ الله ثالثهما. التوحيد به السلامة من النار. فقد روى الشيخان من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه. التوحيد سبب لشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإن كنت من أهل الإخلاص والتوحيد كان شفيعك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وإن التوحيد من أعظم الحسنات وأجلها، بل إن حسنة التوحيد تكفر بها الذنوب وتكفر بها الخطايا. فقد جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لقيتني موحدا، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وجاء الحديث عند مسلم بنحوه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالتوحيد مكفر للذنوب والخطايا. ولهذا يقول أهل العلم: وحسنة التوحيد لو وضعت على جبال من الذنوب لآذبتها. فعلينا أن نتقي الله في هذا الأصل العظيم، وأن نحمد الله جل وعلا أن جعلنا وإياكم من أهل التوحيد. والتوحيد تتضمنه كثير من العبادات، فالإعلام بدخول الوقت وهو الأذان فيه هذه الشهادة العظيمة: أشهد أن لا إله إلا الله، يكررها المؤذن، بل فيها تعظيم في بداية الأذان وأوله: الله أكبر. وفي ختام الأذان أيضا: لا إله إلا الله. الصلاة فيها توحيد لله بالقول والفعل من قيام وركوع وسجود واعتقاد. إذن التوحيد أو الصلاة تضمنت التوحيد وإفراد الله في العبادة. فالعبد يقف بين يدي مولاه موحدا ربه، مفردا له الطاعة بالقول والفعل والاعتقاد. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله: فإن العبد إذا أشار بيده في تشهده فقد جمع بين أنواع التوحيد الثلاث: بين توحيد بقوله وبين توحيد بفعله. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشار بأصبعين فقال له: أحد أحد. وأيضا توحيدا بقلبه واعتقاده. الحج فيه توحيد وإفراد الله بالعبادة. ولهذا جابر رضي الله تعالى عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نوحد الله في أقوالنا وأعمالنا، وأن نخلص له الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال الظاهرة والباطنة، وأن نعظمه سبحانه وتعالى، فإنه هو المستحق للعبادة، لا رب سواه، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله. فالرب هو المعبود. كيف تصرف العبادة إلى مخلوق؟ فالعبد لا يكون معبودا، فالعبد لا يكون معبودا. واعلموا أن التوحيد تخدشه النية، وتخدشه اللفظة، وتخدشه الكلمة. على العبد أن يحرص على توحيده. فقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك فيما أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، وهو أن يظهر الإنسان ما لا يبطن، وأن يرائي بعمله من أجل أن يثنى، ومن أجل أن يمدح، ومن أجل أن يرفع، ومن أجل أن يعظم في قلوب الناس. فالله الله في التوحيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد، فقد جاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله رب العالمين دعاءه. وأيضا هو القائل صلوات الله وسلامه عليه: لا تجعل قبري عيدا. وعمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى الحجر في حجة مع الناس في خلافته، فجاء إلى الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبلك، سدا لذريعة الشرك وحماية لهذا الأصل العظيم. بل لما سمع أناسا يتتبعون أثار النبي عليه الصلاة والسلام فيجلسون حيث جلس ويصلون حيث صلى، فقال: ما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل إلا بتتبعهم أثار أنبيائهم. بل قام أو أمر بقطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندها، كما حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. كل ذلك سدا للذريعة وقطعا لمادة الشرك. فاعلموا أن التوحيد ينقضه الشرك، فعلى العبد أن يخاف على توحيده وعلى إيمانه من أن ينقض. وتعلمون أن الشرك ذنب عظيم، ولهذا لا يغفره الله، مع أن الله جل وعلا قد سبقت رحمته غضبه، رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. ولكن إذا مات العبد على الشرك وقد نقض توحيده بهذا الذنب العظيم، فإن الله لا يغفر له ذنبا، فإن المشرك سد أبواب المغفرة والرحمة على نفسه. فاحذر يا عبد الله، فاحذر من الشرك ومن وسائله وطرقه، ومن وسائله وطرقه، وأحذر أن تموت على شرك وكفر والعياذ بالله. فإن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فاعلموا أن الشرك محبط للعمل مع عصمته صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك، وهذا يدل على عظم هذا الذنب العظيم. فإن المشرك أعماله تحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن المشرك قد حرمت عليه الجنة، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإياك عبد الله أن تقع في الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، بل عليك أن تحذر منه وأن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بل قال الله تعالى في المشركين: إنما المشركون نجس. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نخشاه من الوقوع في هذا الذنب العظيم، بل علينا أن نفرد الله وأن نوحده في أقوالنا، فلا ندعو غير الله، ولا نستغيث إلا به، ولا نسأل إلا الله سبحانه وتعالى. عليك أن تفرد الدعاء والاستغاثة والاستعاذة به سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بل قال جل وعلا في أولئك الذين يدعون غير الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإياك أن تدعو غير الله، إياك أن تسأل غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، بل عليك أن تدعو الله وأن تسأله وأن تطلبه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. عليك عبد الله ألا تتوكل إلا عليه، ألا تتوكل إلا عليه. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاعلم أنك إذا توكلت على غير الله وتعلق قلبك بغيره جاءك الخذلان من تلك الجهة التي توكلت عليها. فكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه. إياك أن تعتقد أن غير الله ينفع ويضر، من السحر والكهنة والمشعوذين وغيرهم، إياك أن تعتقد أنهم ينفعون أو يرفعون الضر، أو ينفعون يجلبون الشفاء والعافية، أو يرفعون المرض أو يدفعون الأذية. لا والله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه، فلا كاشف له إلا هو. فعلق قلبك به. إياك أن تعتقد أن غير الله يعلم الغيب، أن غير الله جل وعلا يعلم الغيب، فالله هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فإياك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فإياك أن تعتقد أن ذلك الكاهن يعلم الغيب. فمن الناس اليوم من ينظر إلى هذه القنوات التي أصبحت تخاطب الناس، بل صارت تغزو المسلمين إلى بيوتهم، فيقولون: ارسل علينا حظك هذا الأسبوع وحظك هذا الشهر، وأنت يا فلان ما برجك؟ فيقول: برجي الثور وبرجي الحمل وبرجي العقرب. فتحصل المراسلة والمخاطبة وإلى غير ذلك، ومن ثم يصدقهم ويعتقد أنهم يعلمون الغيب. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما أخبر فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. إياك ثم إياك. فالتوحيد أمره عظيم، فينبغي أن نتقي الله جل وعلا، وأن نتعلم هذا الأصل العظيم، وأن نحذر من هذه الوساوس ومن هذه الأمور التي تنقض أصل التوحيد أو تنقض كماله الواجب. من الناس من يعلق التمائم والحروز يظن أنها تدفع الضر أو تنفع وتجلب الخير. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءه رهط من الصحابة وأرادوا أن يبايعوه، فبايعهم وترك رجلا لم يبايعه وفي يده تميمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. فقام وقطعها ثم بايعه النبي عليه الصلاة والسلام. إياك أن تعتقد أن هذا الحرص أو أن هذه التميمة تجلب لك الخير وتدفع عنك الضر، حاشا وكلا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: فأخبر الناس أنه من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو عقد لحيته فإن محمدا بريء منه. فإياي وإياكم، حتى إذا كان المعلق من القرآن، فقد ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على تحريم تعليقه، لأنه عرضة للامتهان، ولأنه ذريعة إلى التعلق بالحروز الشركية وبالتمائم الشركية، وأيضا هو قول عامة الصحابة كما جاء عن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالله الله، في المحافظة على هذا الأصل العظيم، ألا وهو توحيده وإفراده بالعبادة، فإن التوحيد هو أصل الدين وأساسه، فهو العروة الوثقى وكلمة التقوى وهو الحسنى. فالله الله في تحقيق هذا الأصل العظيم. وأخيرا أذكر نفسي بما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجنائز تعليقا عن وهب بن منبه قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فشروط لا إله إلا الله هي أسنانها، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا أي إن أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. فإن للا إله إلا الله شروط: علم بهذه الكلمة، ويقين، وصدق، وإخلاص، ومحبة، وانقياد، والقبول كما نظمها بعض أهل العلم. فالله الله في تحقيق هذه الكلمة وفي تعلمها. واقرأوا القرآن وتدبروا كتاب الله جل وعلا، فكل آية كما يقول ابن القيم رحمه الله متضمنة للتوحيد، دالة به وشاهدة عليه. فالله الله في هذا الأصل العظيم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبناء المسلمين: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كان علي بن الحسين يعلم أولاده ويقول لهم: قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. ويقول إبراهيم التيمي رحمة الله عليه كما جاء عند ابن أبي شيبة أنهم كانوا إذا نطق الولد وبدأ ينطق يعلمونه كلمة التوحيد، يعلمونه هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقد روى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن نوحا قال لابنه: آمرك باثنين وأنهاك عن اثنين، آمرك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح هذه البلاد، وأن يدفع عنها وعن سائر بلاد المسلمين الفتن والمحن، وأن يدفع عن بلادنا الشرور وأهل الشر، وأن يوحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي حضوركم، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل هذا المسجد على ما يسروه من إلقاء هذه الكلمة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من زلل فمن نفسي والشيطان، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.